متى فصل 16. وناس من الفارسية ومن الصدوقية لموا ومشوا لعيسى عشان يجربوه، ودوروا عيسى يوصف لهم علامة من الله لشان تبقى لهم دليل، ورد لهم وقال: بعشية كان السماء يبقى أحمر تقول أنباكر الوطة تبقى سمها، وبفجر كان السماء أحمر وغمام تقول اليوم المطر بجي. تشوفوا السماء تعرفوا كيف الوطة تبقى، ولكن شفتوا علامات وكتنا داوة معناتهم ما تعرفوه، وناس وكتنا فسلين وخاينين ويدوروا علامة عشان يآمنوا، والله ما ينطيهم علامة إلا علامات النبي يونس. وخلاص عيسى خلاهم ومشى. ووقت قطعوا البحر تلاميذ ما عندهم خبزة عشان نسوها ما جابوها، وعيسى قال لهم: خطوا بالكم أنقروا من توارة الفريسيين والصدوقيين. وتلاميذ قموا يحجوا عن بيناتهم ويقولوا: هو قال الكلام ده عشان ما جبنا خبزة. وعيسى عرف فكرهم وقال: انتوا الإيمانكم لسه ضعيف، ما لا تهجوا عن بيناتكم بالخبز الما عندكم، لسه ما فهمتوا، نسيتوا الخبزات الخمسة والناس الخمسة ألف الأكل منهم ولا؟ ونسيتوا كم قفة مليتهم من الخبز الفضلت ولا؟ نسيتوا الخبزات السبعة والناس الأربع ألف الأكل منهم وكم قفة مليتهم؟ وكيف ما فهمتوا أنا ما هجيت بخبز وقت قلت لكم أنقروا من توارة الفريسين والصدوقين؟ وخلاص التلاميذ فهموا هو ما قاعد يقول أنقروا من توارة هن الخبزة، لكن أنقروا من تعاليم هن الفارسيين وهن الصدوقين. وجو في بلد هن حلة قصيرية فلبس، وعيسى سأل تلاميذه وقال: الناس بيقولوا شنو في ابن الإنسان؟ بيقولوا أنا ياتو. وردوا لي وقالوا: وهدين بيقولوا أنت يحيى المختس، وناس آخرين بيقولوا أنت النبي إلياس، وآخرين بيقولوا أنت النبي إرميا، ولا نادم آخر من الأنبياء الفاتو. وعيسى سألهم وقال: وإنتوا تقولوا شنو؟ أنا ياتو. وسمعان بطرس قال: أنت المسيح ابن الله الحي. وعيسى قال لي: مبروك ليك سمعان وليد يوحنا، ما نادم ساكت أنطاك الفكر ده، أبوي الله بس هو الأنطاك، ونقول ليك اسمك بطرس ومعناته هجر، ونأسس أمتي في الهجر ده والموت وجهنم ما ينصر فوقها، وننطيك مفاتيحنا مملكة الله، أي شيء اللي أنت جعلته حرام في الأرض الله في السماء كله يجعله حرام، وأي شيء جعلته حلال في الأرض الله في السماء كله يجعله حلال. وأمرهم لتلاميذه وقال: ما تقولوا نادم واحد أنا المسيح. ومن الوقت ده عيسى بدأ يعلم تلاميذه وأراهم لابد يمشي في مدينة القدس، وهناك الشيوخ وكبارات هنا رجال الدين والعلماء يتعبوه تعب كثير، وهناك يقتلوه والله يبعثه في اليوم الثالث. وبطرس كربا لعيسى وقام يهرج وقال: أبدا يا سيدنا، ده ما يبقى لك. وعيسى اللفت لبطرس وقال لي: يا شيطان أمشي من قدامي، أنت تدور تشركي لجليني، كلامك ده ما فكر الله، ده فكر الناس. وعيسى قال لتلاميذه: أي نادم اللي دور يشيل دربيه لازم يعصر قلبه ويشيل تعب الصليب ويتابيني للموت، وأي نادم اللي دور ينجي نفسه يودر، وأي نادم اللي يودر نفسه في شاني أنا ينجى، وكان نادم يربح كل المال في الدنيا ويودر نفسه وين الفايدة؟ ولا نادم ينطي شنو في بدل نفسه؟ فكروا في الكلام ده عشان ابن الإنسان يقبل مع قدرة مجيدة هنا الله أبوه ومع ملائكته، وأي نادم سوى الفسل يعاقبه، وأي نادم سوى عمل عديل يعاجره. ونقول ليكوا الحق، في ناس واحدين القاعدين هنا الما يموتوا قبال ما يشوف ابن الإنسان جاي في مملكته.